أستاذ عبد الوهاب، سيادتك في أول حياتك الفنية ولفترة طويلة كانت لك دور مع السينما والأغنية السينمائية القصيرة السريعة، تفتكر سيادتك أنها أثرت على الأغنية العربية في شكل من أشكالها؟ لا، هي ما أثرتش طبعا، لأن هو الألوان الغنائية في كل العالم بتبقى كلها موجودة، وكل إنسان له يعني كل عاوز أقول كل لون له مستمعه، وفي الوقت نفسه له زمنه. يعني ما أجيش مثلا لواحد يكون مثلا واقف على بيأكل ساندويتش عشان خاطر يروح يلحق مثلا وظيفة أو يلحق شركة حيروحها ولا حاجة زي دي، وأخلي المحل اللي بيعمل اللي بيديله أو يكون مثلا بيدور أغنية من أغاني أم كلثوم الطويلة أو أغنية من أغانية الطويلة، يعني المفروض أنه يسمع حاجة يدوب في الخمس دقائق اللي حيأكل فيها يكون اكتمل، يعني اقتنع ببداية ونهاية. فكل لون له، وتجد في أوروبا في هذا المعنى، يعني في الأوبرا موجودة في باريس، الأوبريت موجودة في باريس، الأغاني العاطفية موجودة في باريس، القاعات اللي بتعرض الموسيقى الكلاسيكية من بيتهوفن وموزار وتشيكوفسكي والحاجات دي موجودة، بجانبها في ملاهي ليلية بتعرض جاز اللي ترقص عليه، بجانبها في أغاني خليعة بتعرض في الأحياء اللي انت فهماها. فيعني بدي أقول أنه كل هذه الألوان موجودة، وعاوز أقول أني يعني مش عاوز أقول أني الله يرحمها موت أم كلثوم يعني مات به هذا اللون. يعني لو طلع واحدة بمقدرة أم كلثوم، وأنا بقول متصور أن هذه الأرض أرض معطاءة، وتيجي نفس هذا اللون برضو موجود، لأن مش هننساه بجانب الأغاني الخفيفة. يعني مثلا الأستاذ عبد الحليم، ما هو كان بيغني مثلا أغنية بيقعد فيها ساعة ونص، وبالوقت نفسه بيغني أهواك، في الوقت نفسه بيغني توبة، يعني ده ما منعش. زواج الفنان يا أستاذ عبد الوهاب، هل هو منطلق له في حياته الفنية ولا عقبة؟ وإحنا كان قدامنا مثالين، الموسيقار فريد الأطرش والفنان عبد الحليم حافظ، الاثنين امتنعوا عن الزواج، لكن سيادتك تزوجت والحمد لله، يعني تربعت على العطش زي ما بيقولوا على القمة، فرأي سيادتك إيه في الزواج؟ أنا رأيي أن الزواج فزواج الفنان يعني ما في شك أنه صون له ولفنه، خصوصا إذا كان فنان بيشتغل بعقله، يعني ما هوش خاضع لنزواته أو لشهواته الدنيا. يعني لأنه يعني افرضي أن مثلا واحد مثلا يشرب كتير لغاية ما يقع في الأرض مثلا، يعني نفرض يعني هذا، أو واحد مثلا أما يقعد مع جماعة يهزروا وينكتوا وينبصوا، القعدة تاخده بدرجة أنه مثلا يسيب شغله ومش عارف إيه وحاجات زي دي، ما فيش شك على أنه الحاجات دي بتاخد من فنه الكثير. ويمكن لو تزوج بقى يبقى أمام أمر من أمرين، يا يفشل في الزواج إذا كان الزواج مش هيقدر ينتشل من هذا المعنى، يا يكون عنده استعداد للصلاح وينتج أحسن. لكن أنا على العموم بعتقد أن في هذه الحقبة من الزمن اللي الفنان الآن أصبح ومتأكدا من أن الفن ليس موهبة فقط وعقل، فما في شك أنه الترتيب والنظام وكل ما هو ممكن أنه يهيئ له الراحة التامة من أجل أن يتفرغ لعمله مكسب كبير له، وده لا يمكن يتوفر إلا في زواج. صحيح يمكن هيجي واحد يرد عليا يقول لي مثلا هل الفن ده له مواعيد؟ لا، فعلا ملوش مواعيد. يعني أنا لا أضمن أبدا بإني أنا وأنا داخل على الغداء أو وأنا داخل على النوم يجيني خاطر يقلق نومي ويصحيني لغاية الصبح أو يخليني أتحرم من اللقمة اللذيذة اللي هاكلها، ده صحيح، لكن كمان ما أقدرش أعيش عشتين فوضى، يعني حياتي تبقى فوضى والفن نفسه في ذاته فوضى، ما هوش متحدد له ساعة معينة، ما أقدرش كده أضبط الوحي زي ما بيقول، ولو أن واحد كلمة كبيرة حرام الواحد يقولها، يعني الخاطر ما أقدرش أضبط ساعتي على الخاطر، هيجيني الساعة 12 فأنتظره، ألبس بقى البدلة وأنتظره ما يهل عليا، لا ما أقدرش يعني كده يهفف عليا، لا ما أقدرش أقول أدعي هذا، لكن أدعي بقى على الأقل أن البيت يخول لي الراحة، يخول لي الرد على التلفون، وإذا كان في حاجة هامة يوفر لي إنه هو يستخلص من الشخص اللي بيكلمه عشان يبقى يقول لي عليها، فما أخسرش إذا كان في حاجة هامة في حياتي أخلصها بتلفوني، يهيأ لي إني أقوم في ميعاد أتعشى فيه وأتغدى فيه، أصحى في وقت معين، يبعدوا عني المسؤوليات الناس اللي حقابلهم إذا كانوا مش مهمين، كل الحاجات دي مفيدة في الفنان. فالزواج بس ده بقى أتوفر على إنه زوجة تكون تحتمل، أيوة. يكون محتملة شوية، لأنه هو زواج الفنان فعلا بي بي بي بي على حساب متعة الزوجة إلى حد ما، لأنه مثلا لو كان الزوجة من النوع اللي زوجها وعدها بأنها حيوديها سينما أو يوديها في حاجة ليلية لطيفة أو يروح عند ناس أصحابه ويصادفوا الحظ المنيل على عينه وهو مثلا خارج جاله حاجة لازم يمسك عوده ويعملها أهو كده، هو فرق بقى بين انك تقولي مثلا اجي اقول للست اللي انا متزوجها كده وتشلضم وتبلضم وتخلي حياتي نار وجحيم لغايه الصبح الساعه 6 لانك لا بتراعي الزوجيه وانت زوج كذا وانت زوج كذا، يا اما تنست تاخدها ببساطه وتقول لي وماله يعني احنا كل هنروح نشوف ايه، تروح جايبه لي العود وجايبه لي المكتب بتاعي وجايبه لي الريكوردر وتقعد هي تحسسني بانها استمتعت باني انا جاني خاطر معتز بيه، افرق. استاذ عبد الوهاب، احنا طبعا ملاحظين الكلمه الساميه في اساليبك في الرد على اسئلتك وفي احاديثك كلها. سيادتك، اقترابك من أدباء جيلك زي الشاعر أحمد شوقي والعباس العقاد وتوفيق الحكيم وطه حسين بيؤكد حقيقة حب عبد الوهاب للكلمة، فيا ترى ما كانش ليك محاولات في الكتابة سواء في الشعر أو خواطر؟ لي محاولات خاصة بي أنا، وأرجو أنها تطلع في وقت مناسب. يعني أنا من النوع اللي كل خاطر يخطر على بالي إذا كان خاطر فني أو خاطر اجتماعي أو خاطر سياسي حتى أو خاطر وطني أو خاطر اتعلمته من حياتي جاني من خبرة أو خاطر حسيت به في مقابلتي لإنسان له قيمة أو أي خاطر يخطر على بالي أو خاطر عاطفي أو خاطر متعلق بأولادي أو خاطر متعلق بزوجتي أو أي خاطر في حياتي أكتبه في ورقة صغيرة كده وارميه في درج. بقدر أقول الحكاية دي يعني جت تقريبا من 30 سنة أو 35 سنة، وعندي دلوقتي يمكن ما بقاش درج بقوم أدراج فيها هذا المعنى اللي أنا بقوله لحضرتك، ويخيل إلي أنه يمكن فيها كلام لا بأس به. وأنا فكرت في أنه أديب من الأدباء اللي أنا أحبهم، يعني اللي أنا أرتاح له، أنه يتولى مش صياغة الرأي اللي بقوله، لا، لأنه هو الرأي يجب أنه ينزل في الكتاب اللي متصور انه ينزل فيه بلغته وبطريقته، لاني انا سوف لا ادعي انني اديبا حتى اني اتقعر في لغة او اعمل، لا، انا بقول الرأي زي ما بتكلم الان في مع حضرتك بهذه اللغة، يمكن ما يكونش فيه كلام عام كتير لكن باللغة لغة الجرايد، يعني مثلا ما أقدرش أقول على أنها لغة متعمقة في اللغة ولا في الوقت نفسه لغة يعني هايفة، لا، لغة عربية بسيطة. وفي الوقت نفسه هذا الأديب يستخلص من هذا الرأي إيه هو عبد الوهاب، يعني الرأي ده قاله ليه، وراء إيه، خلفياته إيه. أستاذ عبد الوهاب، الكلمة والنغم، لو قلت لسيادتك بعض المعاني وطلبت ما يقابل كل معنى، الآلة الموسيقية اللي تستطيع أو هي فعلا تترجم هذا المعنى، هقولهم الأول: الحب، الفرح، الحزن، الشجن، التفاؤل، الحقد، الفقر. هنقولهم واحدة واحدة وسيادتك تقول لي الآلة الموسيقية اللي تترجم المعنى بدون يعني وضع لحن، لكن مجرد انها الحب. الكمانجة متهيألي حب. الفرح. الفرح متهيألي في الآلات الشرقية القانون، وفي الآلات الغربية مثلا الفلوت حاجة زي. الحزن. الحزن في الآلات الشرقية الناي. التفاؤل. التفاؤل هو الحقيقة يعني آلة لوحدها يمكن ما تطرش، هو التفاؤل الواقع بيجي من لون تلحين الجملة ومن الـ الـ الـ الـ الآلات نفسها، لكن قطعا الآلات مش هيكون فيها لا ناي ولا يكون فيها مثلا شيلو، يكون فيها الآلات المفرحة، الكمانجات من فوق والقانون من فوق والعود برضو من فوق والحاجات اللي زي. الحقد. الحقد هي برضو توليفة، لكن هي توليفة تيجي من آلات نحاسية زي الآلات والشيلو من تحت والباز من تحت والحاجات، لأنه الحقد ده ما بيجيش من لمعات، يعني بيجي من حاجات دفينة كده، فالآلات دي آلات كده زي ما يكون أصوات مبحوحة، أصوات فيها حشرجة، فيها يعني دبح، أصوات المدبوح اللي قالوه. الفقر. برضو في هذه الآلات تقريبا ممكن يعني كده برضو في الآلات اللي يعاونها بقى العود من تحت، ممكن أنه يدي المعنى ده لأنه يعني على قده كده يعني. طيب أستاذ عبد الوهاب، ما بين فيك 10 كوتشينة وبين المقطوعة الموسيقية الرائعة أمر 14، وهي أظن آخر أعمالك، نقدر نقول إن المشوار صعب، شاق، قاسي؟ طبعا شاق جدا وقاسي جدا، خصوصا في أيامنا، خصوصا في أيامي أنا وأم كلثوم، لأن يعني إحنا طلعنا في أيام كنا بنمسح زي ما بيقولوا باللغة الهندسية، نمسح القطر أو الأقطار العربية مسحا بكل قرية، ونركب حمير ونمشي على رجلينا ونقع في الطين وتنزل علينا المطر، ونغني في اسطبلات ونغني في جراجات ونغني من غير ميكروفون، ونعاني من تثبيت كرامة الفنان. يعني أنا أذكر على أني في واحد مثلا مأمور، كنت وأنا لسه صغير، كنت في مأمور بيتنقل في بلد جنب بنها، فروحت كان أيام المرحوم شوقي بيه في آخر أيامه كده في سنة 32 أو 31، ورحت بالفرقة، وأنا كان عندي عقدة أن الفرق كانت بتلبس ملابس مختلفة، فكان شكلها يعني كده شقلباظ شوية حاجة كده، تضحك واحد لابس بدلة بني والتاني كحلي والتاني فزدقي حاجة كده، فأنا عملت لهم سموكن على حسابي وكل ويلبسوها، وكان بيبقى شكلهم يضحك لان زي جرسونات ما كانت، لكن اهو كنت يعني عشان يعني ياخدوا الشكل المحترم يعني. فروحت في حفلة في بنها في نقل مأمور، وبعدين وانا قاعد جاهل به المأمور واتفتح البوفيه طبعا للبيه المأمور، والراجل قال لي اتفضل، وقلت انا الموسيقيين اتفضلوا يلا قوموا عشان ياكلوا، فجاه الراجل صاحب الحفلة اعترض وقال لا خلي الجماعة الموسيقيين يبقى يأكلوا بعدين مع الناس الباقي دول، أنا بقى لقيتهم عبارة عن السواقين والمش عارف إيه والحاجات دي، يمكن السواق دلوقتي بقى له قيمة لكن برضو زمان ما كانش البتاع. فقلت له لا لازم دول يأكلوا معايا. قال لي إذا بقى هيأكلوا بقى عن بيه المأمور؟ قلت له أهو كده يعني. قال لي ده البيه المأمور. قلت له ده كويس وده المأمور، لكن ما هو ده كمان البيه الموسيقي. أيوة. قال لي لا مش ممكن يخشوا. فمش ممكن يخشوا. قلت له طيب اتفضل، ودخلوا. ورحت انا خارج بالجماعه الموسيقيين ومشيت على رجلي 2 3 4 كيلو بعد ما كنت جايبهم بالحمير، رجعنا بيهم على رجلينا وركبت القطر، كان قطر الصعيد اللي يقوم الساعه 3 او 4، ورجعت على مصر. وتاني يوم قابلني شوقي بيه وقال لي عملت ايه في الحفله، كان عارف ان انا راح. قلت له والله حصل كذا وكذا وكذا وكذا يا باشا. قال لي راح بيسني وقال لي انت كنت متقاول بكام؟ قلت له ب 17 جنيه، راح مديني 17 جنيه. يا سلام. استاذ عبد الوهاب، انا من سنوات كنت هنا في بيتك الجميل على النيل، وكانت الوان الغرف لون تاني. انا ملاحظه المره دي ان اللون الابيض هو اللي بيسود كل الحوائط اللي حواليا. يا ترى ده يعني له صلة بفنك وبحياتك، ولا المهندس هو اللي اختار اللون ده؟ لا، أنا الحقيقة اللي اخترت اللون الأبيض ده، وهو في الواقع مسؤولية. اللون الأبيض مسؤولية؟ مسؤولية كبيرة جدا. يعني إيه ده؟ أول مرة أسمع المعنى ده، اللون الأبيض مسؤولية. يعني إيه؟ يعني حول لحضرتك، يعني الإنسان ما بيخش في غرفة أو في أي مكان، ايه اللي هيبص؟ يعني هيبص بعينيه على ايه؟ على الحيطان وعلى الاساس الموجود، اذا كان كرسي ولا كنبه ولا سجاده ولا ترابيزه. فيوم انا ما اخلي الحيطان ما هيش ورق المقلم او الورق اللي الستان اللي زي القماش الحلو، او ما هوش مثلا احمر ودايره مثلا أصفر أو كحلي ودايره مش عارف إيه، حاجة تشغل العين بالحيطة، يبقى أنا خدت مسؤولية خطيرة جدا في إني خليت العين ما تشوفش إلا الأساس. يعني يا إما أساس حلو يا إما بقى يتلعن أبو خاش. لو الأساس رائع اللي أنا شايفاه الحقيقة. فيعني أنا خدت هذه المسؤولية، وخدت هذه المسؤولية لسبب إن اللون الأبيض بيوسع. يعني أنا متهيألي إني قاعد الآن في سعة، البيت وسع علي، ما عرفش ليه كده، يعني في سعة غريبة ما كنتش أحسبها في الـ. وبعدين مريح، يعني مريح لعيني. فأنا تحملت هذه المسؤولية بالرغم من أن الراجل بتاع الدكوراتور يعني أحاول أنه يسنيني، يعني عزم يقولين مش عارف نعمل هنا، نعمل هنا رمادي مش عارف مريح للعين، وأنا قلت له أبيض، بس الأبيض اكثره بلون ذهبي، فتجد زي ما انت شايفة كده كله أبيض، والسقف فيه كده زي أو زيين ذهبي يكسروا الـ يعني الرتابة بتاعة الأبيض. وبذلك تحملت هذه المسؤولية. وأنا بقى أسألك بدوري، هل عجبك ولا لأ؟ رائع وأروع منه المعنى اللي سيادتك قلته دلوقتي، إن الأبيض اللون الأبيض مسؤولية، يعني ده الأروع من كمان الجمال اللي حواليا. الله يخليك. أستاذ عبد الوهاب، فايزة أحمد، وردة، نجاة الصغيرة، لو حبينا نقول التلاتة رأي سيادتك الفني في كل واحدة بسرعة كده. والله هم كلهم حقيقة كويسين، يعني ما اقدرش اقول لك ما انهي احسن، لانه يعني زي ما مثلا ما اقول لك يعني هل الكمثرى احلى من الخوخه، ولا الخوخه احلى من التفاحه، ولا التفاحه احلى من المانجا. يعني كلهم كل واحده فيها معنى، ما فيش شك على ان ورده فيها المعنى المعنى الصوت الملعلع، الصوت الصحي، الصوت اللي صاحبته صحتها كويسه، ما فيهوش زي ما قلت لك المعنى الثاني، يعني اللي معنى اللي بقى يقابل البتاع، فيها التفاؤل، الصوت المتفائل الحلو اللطيف. ما في شك ان سيده فايده فيها النبره الجديده، النبره اللي ملهاش اساس متاخد من حد، يعني مش مثلا مش متاخد من ام كلثوم، مش متاخد من اسمهان، مش متاخد من ليلى مراد، لا، نبرتها هي الخاصه بتاعتها بتاعه فايزه احمد، ونبره حلوه. فما فيش شك ان دي برضو ميزه الحاجه المنفرده بيها، وفيها احساس ما فيش شك، يعني برضو بتحس زيهم كلهم. لازم اول شيء كلهم يكونوا عندهم حساسيه، والا ما يبقوش يعني مغنيات باقيين طول المده دي، لان دول ما تقدرش تقول عليهم مغنيات جداد، بقى لهم على فكره اكثر من 20 سنه بيغنوا. مثلا السيده نجاة فيها حسن الإدارة، حسن إدارة الصوت. ده تعبير جميل وجديد خالص. يعني إيه حسن إدارة الصوت؟ يعني تدير صوتها، يعني الصوت له إدارة، له تفكير بيدير هذا الصوت، يمشي لفوق والتحت، وإمتى تقول النبرة وإمتى ما تقولهاش، وإمتى تتخلى عنها، وإمتى تحس بإنها مثلا صوتها يعني نفسها يعني مش هيسهل لها مأمورية القفلة فتتحايل وتسكت بذكاء وبتاع. هذا الذكاء وهذا التفكير نجات فيه على قيمة كبيرة جدا. تدير صوتها إدارة حسنة بجانب الإحساس الحلو، بجانب الشرقية المتأصلة فيها في القفلات المصرية اللي قد يجوز تعجز عنها، لكن تحسي بإنها حاولت إنها يعني تنبسطي على اللي كانت هتقوله مش اللي قالته فعلا. يعني على اللي يعني هي كانت عاوزة تقول كده فتنبسطي إن هي زي فكرت في إنها تقول كده ويمكن ما قالتوش، لكن ده دليل على إنه يعني فيها عراقة في في في في في في إنها أخذت عن الناس لهم قيمة. يعني هي طلعت على على على أرض أم كلثوم. أيوة. أول ما غنت أم كلثوم. أيوة. فما في شك إنها تأثرت وهي ذكية، نجات مش ذكية، ست ذكية، فتأثرت بنبرات أم كلثوم وبقفلات أم كلثوم، ودي حاجات لها قيمة كبيرة جدا وبتحاول إنها تقولها، لكن بالطريقة المعايشة العصر بقى، المعايشة يعني. فأدي الثلاثة في وجهة نظري. أضيف إلى الثلاث أسماء اللي قلتهم اسم أيضا أعتقد أنه هو يهم ملايين المستمعين، وهو المطربة فيروز. فيروز هو يعني أقدر المغنيات قاطبة على الأغنية القصيرة والاستمتاع الكافي بها، وإنك تستمتعي تاكلي وجبة مشبعة في أقصر مدة. عظيم. نقدر نقول ان فيروز خدت الاغنيه العربيه وخرجت بيها الى النطاق العالمي. مش هي، ما في شك على انه الملحن اللي وراها يعني الرحبانيه هم اللي لهم هذا الفضل، ما في شك انهم في اغاني من حاجاتهم كثيره يعني اتخذت، وزي شتي يا حلوه، شتي يا دنيا شتي، مش عارف ايه، عملوها برضو فرنساوي، وزي مثلا أغنية ما عرفش أنا سمعتها حبيتك بالصيف، ما عرفش هل دي هم واخدينها ولا الفرنج خدوها عنهم، ما عرفش. لأن يعني قد كده الأغنية إحساس أوروبي، ولو أنه إحساس جميل، لكن يعني ما عرفش، لكن ما في شك أنه لهم فضل في هذا. وأنا مش عاوز أنكر أيضا فضلنا احنا كمصريين، لانه ما في شك انه الجماعه الاوروبيين ابتدأوا. يعني انا سمعت حاجات كتير من حاجات اللي من حاجات ام كلثوم، يعني مثلا ناخد انت عمري، انا سمعت اللازمه، حتى اللازمه خدوها عملوها اغنيه يونانيه، اللازمه نفسها اللي هي في اول مقدمه الاغنيه خدوها عملوها اغنيه يونانيه، وعندي هذه الاغنيه. حاجات كتير الاتراك خدوها عملوها، حاجات كتير خدوها الفرنسويين. بس الفرق بيننا وبين الرحبانيه، لان الرحبانيه بيعملوا الاغنيه نفسها قصيره بتاع 3 دقائق فهم بياخدوها كلها، لكن احنا عشان بنعمل اغنيه ساعه بينتخبوا منها حاجات ويقولوها. ادي الفرق. الساده المستمعين عاوزين يعرفوا في دقيقه حياة الأستاذ عبد الوهاب اليومية كيف تبدأ، وحتى يدخل إلى فراشه ليستسلم إلى سلطان النوم، ليستسلم إلى إلى عدم النوم. الله، تدخل الفراش وتستسلم إلى عدم النوم. إلى عدم النوم. إزاي أستاذ عبد الوهاب؟ أو كده. تبدأ إزاي؟ نومي مش كويس، أنا أصحى يعني أضرب الجرس الساعة 10:30، لكن يعني يمكن أكون صاحي قبلها بساعتين ممكن يعني، لكن يعني في اتفاق بيني وبين المستخدمين اللي عندي انه يخش لي المكلف بانه يفطرني ساعة 10:30، فيخش لي بفنجال من النعناع ومعلقة عسل يحطها فيه ويدويها كده، ويديني معاها عصاية عبارة عصاية عن عيش، طع طويلة كده زي الحاجات اللي بيدوها عند الحاجات الناشفة دي, الناشفة دي هو. أكلها وأفضل قاعد بقى إيه, أفتح الراديو على المحطات الأوروبية, وعندنا محطة بتاعة الموسيقى الخالصة دي أتع, وبعدين أقوم أروح الحمام وأبتدي أمشي. وأنا الحكاية دي عادد بقى, عادد من قط النوم لغاية قط الصفرة اللي هي في أول الشقة لغاية آخر الشقة 50 خطوة. فأمشي 50 خطوة دي مثلا 1000 مرة أو 2000 مرة أو 3000 مرة. يا خبر أبيض. يعني كأني مشيت مثلا 1.5 كيلو مثلا يعني. وبعد 1.5 كيلو ده أعد, إذا كان عندي خاطر نكد علي بالليل هقعد أعمله, لو ما كانش خاطر نكد علي أقعد أمسك التلفون وأخلص أعمالي في أعمالي الخاصة بشركاتي, بالتلفونات تكون هامة أكلمها كذا إلى آخره, وأتغدى بالضبط تضبطي علي الساعة زي ما تصبطيها 10:30 تصبطيها 2:30 بالضبط, أقوم أتغدى وأكل بطيء جدا يعني أخلص الأكل في ساعة. وإيه نوع الأكل اللي سيادتك بتحرص على أنك تأكله أو تبتعد عنه؟ مسلوق ومشوي ده اللي أكله, واللي أبتعد عنه كل حاجة خاصة مقلية بالسمن أو بالزيت, أو الحاجة اللي معمولة بالصلصة يعني بالطماطم أو بالقوطة زي إحنا بنسميها, والحاجة اللي فيها بصل وتوم, الحاجة النية زي الخس وزي الجرجير وزي الخيار وزي الحاجات دي ما كلهاش أبدا طبعا, ممنوع منها خالص منعا باتا, يا إما حاجة مشوية يا حتة لحمة يا حتة فرخة يا الخضار مسلوق, يا إما خضار معمول ببهريز الفرخ, يعني مثلا أنا عاوز أكل إيه, بامية, تخش البامية دي ببهريز الفرخ, أكل عاوز كوسة تخش الكوسة دي في بهريز الفرخ, تتلخبط في بعض كده وأكلها. وقال يعني الواد بقى إيه برضو كالبامية, مع إنها لبامية ولا حاجة يعني حاجة كده مقرفة, لكن يعني الحمد لله ربنا يعني بيريحني لأني راضي بهذا وبسط عمه. وبعد الغداء تنام شوية أرتاح برضو لغاية الساعة 6:00-6:30 وأقوم برضو, المعنى اللي قلته لك بالنهار هو بالليل, بس بقى يكون معنى فني أكثر من معنى عملي, لأنه الأعمال غالبا بتبقى بالنهار, بيبقى معنى فني يا إما أنا أستفيد يا إما أفيد, يعني بمعنى إني يا إما أسجل حاجة خواطر تكون عندي, أي خاطر يجيني أسجله في شريط, أي خاطر بحيث إن عندي مئات الأشرطة أرجع إليها في أوقات فراغي أسمع يا ترى إيه الوحش أفوته والحلو يعني أعمل عليه علامة بإنه كويس من وجهة نظري للانتفاع بهذه الأعمال في بعض أعمالي المستقبلة. وبعدين أقعد مع الناس اللي أحبهم من الأدباء, وأنا أحب أول الأدباء, يعني ما أضيعش وقت كتير في أني أقعد مثلا مع ناس ننبسط ونضحك ونلعب كومي وبتاع, والحاجة دي ما أعرفهاش كتير, ما هيش في دم يعني. عظيم جدا أستاذ عبد الوهاب, شهر رمضان الكريم فيه حياة التصوف وتقاليد شهر رمضان الدينية, هو له برضو جانب موسيقي في نغم زي الطبلة بتاعت المسحرات وحوية وحوية, ماذا يأخذك من هذا الجانب في شهر رمضان؟ هو يأخذني طبعا الذكرى بتاعته, أولا أنا بفتكر جامع الشعراني سيدي عبد الوهاب الشعراني اللي هو جدي, وإزاي أنا كنت بقضي فيه رمضان, أما كنا نصر فيه لغاية الفجر وينشدوا على الأذكار الحلقة بتاعت الذكر تكتمل, ويفرشوا كده بكلمة الله, وواحد من لهم صوت يقول, وأتذكر البيوت اللي كانت بيوت الأثرياء اللي في الحي, أما كانوا يجيبوا مشاهير القراء زي الشيخ علي محمود وزي الشيخ محمد رفعت وزي الشيخ منصور والحاجات دي, وأروح أنا أستمع إلى هذه الأصوات الجميلة اللي هي متعلق بها لغاية الآن. وأما في الإذاعة فبرضو الجانب الديني بياخدني برضو, يعني بستمع إلى الحاجات الدينية أكثر من أي شيء تاني. أغاني الخليج يا أستاذ عبد الوهاب, وإحنا طبعا مستمعينا دلوقتي يهمهم يعرفوا رأي سيادتك في اللون الخليجي ناحية الإيقاعات والموسيقى والأداء, رأي سيادتك فيه إيه كأستاذ الجيل؟ والله ما اعرفش يعني اذا كان يعني انا يعني سمعت كتير من الخليج، اللي اذا كان الخليج ده معناه يعني اللي بيجي لنا كتير من السعوديه، اللي بيجي لنا كتير من يمكن اللي سمعته السعوديه والكويت، هل ده ينطبق على كل الخليج؟ يعني انا بجد على انه في ايقاعات عجيبه جدا وغريبه جدا وممتازه وجديره بالعنايه وبالتمحيص وبالانتفاع بها، بجد عندهم إيقاعات حقيقة، خصوصا أما بالإيقاعات بيستعينوا بالكفوف بإيديهم، ساعات يضربوا الكفوف في أوقات غير منظورة بالنسبة لي كفنان بالنسبة للإيقاع الموجود، إزاي تخيروا هذا الوقت عشان يضربوا فيها بإيديهم أو بإيديهم يعني بكفهم كده، الكف على الكف، ليه تخيروا هذا المكان؟ اختيار عجيب نادر في وقته. يعني أنا بتصور أن الإيقاعات جديرة بالبحث وجديرة بالبحث على مستوى لجان عليا، مش بس يعني حاجة أهامة جدا جدا جدا جدا. برضو التأدية ما في شك أنها تأدية تختلف عن تأديتنا، تأدية جميلة فيها ما أعرفش يمكن متميزة بالفرح ومتميزة بالنشوة ومتميزة بمتهيأ لي من غير ما أشوفهم، لكن متهيأ لي أما ناس يستمعوا إلى الأغاني دي يهتزوا بجسمهم اهتزازات معينة أو بأرجلهم اهتزازات معينة، يعني تساعد الإنسان على أنه يتحرك، يعني يكون فيه حياة، يعني موسيقى وتأدية فيها حياة ما فيهاش مواد. طيب نحب نعرف من الأستاذ عبد الوهاب ماذا يشغل موسيقار الجيل هذه الأيام أو في هذه الفترة؟ والله يشغلني برضو حاجات كتير، يعني برضو الأغنية الأولى اللي ابتدأنا فيها حديثنا اللي هي من غير لي، برضو ولو إنها برضو تجديها شغلاني إلى حد ما، أمامي أعمال برضو موسيقية لندوة أو لحلقات لشوقي بي اللي هتعملها في صوت العرب، حاجات من هذا القبيل، يعني برضو أعمال فنية. في حاجة سوا؟ حالا يا جماعه عمر جه طيب ماشي بايدك كده. كيف تقولي تاثير الحديث ده عندهم؟ يا سلام يا سلام، مش معقول يا استاذ عبد الوهاب وحياه ربنا. يلا يا لا انا شايفه الشريط ماشي بحركه غريبه كده. طيب موسيقار الجيل الأستاذ محمد عبد الوهاب، تحب سيادتك تقول إيه للسادة المستمعين بمناسبة هذا اللقاء الجميل اللي استمتعنا به؟ أقول إن أنا بيسعدني سعادة كبيرة جدا إن بيكون في بيني وبينهم صلة، هذا الخيط الرفيع على رأي الرواية، وهو صوتي، إنهم يسمعوني في الكلام، وأرجو أن يتضايقوا من كلامي بعكس ما يمكن ما بيسمعوني في غنائي، يمكن أهو شيء بيبسطهم بعض البسط يعني. وكل ما أرجوه أني الفرصة تتاح لي بأني أحضنهم وأبوسهم في بلدهم، أنا بحضن وببوس هنا كتير في بلدي اللي هي بلدهم برضو، لكن نفسي أروح هناك وأحس بالبيئية بقى الحقيقية، عوايدهم، تقاليدهم، أكلهم، طريقتهم، كل الحاجات دي أتمنى إني أشوفها على حقيقتها وعلى واقعها إن شاء الله. يعني لو وزارة الإعلام والثقافة يعني أسعدها إن سيادتك تشرف، هل نعتبر إن ده وعد لتلبية الدعوة؟ بكل يوم ممنونية. شكرا يا فندم، وكل سنة وسيادتك طيب. وانتم طيبين يا فندم.